الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، كل لحظة من لحظات هذه الدنيا تمضي فإنها تقربنا من المعاد، ونحن مقبلون على أيام مباركة، أيام خيرة، أيام زكية، ألا وهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وهذه الأيام أقسم الله عز وجل بلياليها فقال: والفجر وليال عشر. وهي الأيام المعلومات المذكورات في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وتأتي بعدها أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات المذكورات في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام أيام تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل منه في غيرها. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه الدنيا كما قلت لكم ستنتهي، وستأتي الدار الآخرة، وأيامنا تطوى، وهن مراحل نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تزود من معاشك للمعاد، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ عباد الله، وإنما فضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة لاجتماع أمهات العبادات فيها. فأولا، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق توحيد الله سبحانه بالبعد عن الشرك صغيره وكبيره، وعن البدع وعن المعاصي. وبالحرص كذلك يبدأ بالحرص على الفرائض، فهي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وفي الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فيحقق توحيد الله ويبتعد عن الشرك الذي يحبط الأعمال. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويقول سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فاحرص يا عبد الله على الفرائض وأعلاها التوحيد، واحذر يا عبد الله من المعاصي، وأخس المعاصي وأعظمها جرما الشرك بالله عز وجل. أيها المسلمون، ويبدأ من دخول العشر الأول من ذي الحجة يبدأ ذكر الله عز وجل وتكبيره. يقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذا يسمى بالتكبير المطلق، فيكبر الناس في بيوتهم وأسواقهم وأعمالهم وأما التكبير المقيد الذي يأتي بعد الصلوات المفروضة فيبدأ من فجر يوم عرفة. يقول المسلمون ويجهر بذلك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وذكر الله بالعموم محمود في هذه الأيام، ويكثر منه وهو محمود في كل وقت يا عباد الله. كذلك يحرص المسلم على الصلاة، قيام الليل وصلاة الضحى والسنن الراتبة وغير ذلك، فهي داخلة في العمل الصالح الذي هو أحب ما يكون إلى الله في هذه الأيام العشر. ويحرص كذلك على صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة. أيها المسلمون، والصدقة لها شأن في هذه الأيام المباركة، فيخرج المسلم من ماله عن طيب نفس منه وطمعا بأن يتقبل الله منه ذلك، يخرج ما شاء الله له أن يخرج من الصدقة والعطاء والجود. وإذا منحه الله عز وجل قدرة على الأضحية التي تبدأ من اليوم العاشر من ذي الحجة فليضحي، فإنها سنة مؤكدة جدا ويكره تركها. بل ذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الأضحية واجبة على القادر. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة قدرة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإنك لتعجب ممن يجمع الأموال الطائلة للسفر يمنة ويسرة ولشراء الجوالات وغيرها، ثم إذا قيل له اشتري أضحية بمئة دينار لم يفعل ذلك. أيها المسلمون، ومما يشرع كذلك في هذه الأيام المباركة الصيام، فيشرع صيامها جميعا إلا اليوم العاشر فهو يوم عيد، ويوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق لا يجوز صيامها، اللهم إلا أيام التشريق للحاج المتمتع والقارن، إذا لم يجدوا الهدي فلهم أن يصوموا الثلاثة أيام هذه. والمسلم يصوم ما شاء الله له أن يصوم من هذه الأيام، ويهتم جدا بصيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وصيامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية، أجر عظيم وفضل كبير. ألا وإن الحاج لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، وأما أهل الأمصار وغير الحجاج ولو كان بعرفة لكنه ليس بحاج فيشرع له صيام يوم عرفة وأجره عظيم. أيها المسلمون عباد الله، ويشرع في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويبدأ الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم الناس من أماكنهم ويخرج في وقت الضحى قبل الزوال إلى منى في اليوم الثامن، ثم بعد ذلك في اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة، ثم يرجعوا إلى المزدلفة فيبيتوا في مزدلفة ليلة العيد، ثم يأتوا في يوم العيد فيرموا جمرة العقبة الكبرى، ثم ينحروا هداياهم، وبعدها يحلقوا، ثم يذهبوا ويطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ومن كان عليه سعي كالمتمتع والقارن والمفرد، والقارن والمفرد اللذين لم يسعيا بعد طواف القدوم فيسعوا بعد طواف الإفاضة، ثم يرجعوا إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وإذا أحبوا التأخر فيبيت ليلة الثالث عشر، ويرموا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال الجمرات الثلاث: الصغرى التي تلي مسجد الخيل، ثم الوسطى، ثم التي تليها، ويدعو الله عز وجل بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والكبرى، ويرموا كل جمرة سواء كانت جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد أو الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل جمرة بسبع حطيات، يمرد كل واحدة بالرمي مع التكبير. ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع وقد تم حجهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنوب. لم يرفث أي لم يجامع ولم يقل فحشا من القول، ولم يفسق لم يخرج عن طاعة الله عز وجل بالمعاصي والذنوب. أيها المسلمون عباد الله، كل عمل صالح مشروع في هذه الأيام المباركة، ألا وإن من أراد أن يضحي فدخل هلال ذي الحجة، وربما يكون في يوم الاثنين، أو أن يكون تاما هذا الشهر وهو شهر ذي القعدة، فيمتنع من أراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشره، وبشره أي جلده، كأن يكون في عقب رجله جلد فلا يأخذ منه شيئا، أو إذا لم يختن فلا يختتن إذا أراد أن يضحي. ومن أخذ وخالف فليس عليه شيء ويضحي ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى تحريم أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشر لمن أراد أن يضحي. والذي يمتنع من الأخذ هو المضحي، لا أهل بيته ولا الوكيل الذي وكله. وإذا لم ينوي العبد أن يضحي ثم بدا له في أثناء العشر أن يضحي، فيمتنع من أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشره من حيث نواه. عباد الله، هذه أيام مباركة، فاحرصوا فيها على كل عمل صالح وتقربوا إلى الله عز وجل بذلك. فقد خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. عباد الله، استفتحوا هذه الأيام المباركة من هذه اللحظة بتوبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، تمحى بها الأوزار والذنوب السالفات، وتقبلوا بصفحة بيضاء على هذه الأيام المباركات. والله إن أسعد الناس من أشغل وقته بما خلق له من طاعة الله ومن القرب من الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا توبة نصوحة ترضى بها عنا وتغفر بها ذنوبنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذا البلد وبلاد المسلمين جميعا. اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء. اللهم حكم في المسلمين شرعك. اللهم انشر العدل والأمن والطمأنينة بين المسلمين، يا حي يا قيوم. وانصر المسلمين على عدوك وعدوهم، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الشريف ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.